بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعطي الأبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فبتنى مسجدا لفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. ما زال يتكلم البخاري رحمه الله تعالى بما يتعلق بالمسجد وما يكون فيه وما يجوز وما لا يجوز. فهنا بين: هل يجوز أن يبتنى مسجد في الطريق الذي يمر فيه الناس أو لا؟ فقال: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس، يعني لو أن هذا المسجد سيسد على الناس طريقهم لا يجوز، يقطع الطريق لا يجوز، يخل بعرصات الطريق لا يجوز، لكن لو كان يعني لا حرج فيه والمرور يمر فلا حرج في هذا. وبه قال الحسن وأيوب ومالك. قال الحسن أي البصري وأيوب السختياني ومالك بن أنس جميعا قالوا بجواز بناء المسجد من غير ضرر. قال: حدثنا يحيى بن بكير، وهو يحيى بن بكير المصري. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد. وهناك ليث آخر وهو ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، أما الليث بن سعد معرف، وكلاهما يسمى ليث والليث، الثقة يعني معرف بالألف واللام الليث، والآخر يسمى ليث وأيضا قد يعرف بالألف واللام، ولكن هذا إمام وفقيه المصريين والآخر ضعيف، الوليث بن أبي سليم. عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وهو ابن أخت عائشة رضي الله عنها أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. يعني هي نشأت وولدت ويعني عقلت أنهما كان على الإسلام، يعني ما عصرت من أبويها لما كان قبل الإسلام، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. يعني كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يزور أبا بكر مرتين في اليوم، مرة في الصباح ومرة في العشي، وهذا لما بينهما من المكانة ولما بينهما من المنزلة. وطبعا قد يلتقيان، طبعا كما نعلم يلتقيان في المسجد في الخمس صلوات، أو يلتقيان في مكان يصليان فيه، ولكن يعني هنا لقاء خاص وعلاقة خاصة كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره. طبعا لما أراد أبو بكر أن يهاجر، لما ضيق المشركون على المسلمين وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو يأذن لبعض الصحابة بالهجرة، فكان ممن أراد الهجرة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإذا برجل وهو من أشراف قريش ومن كبرائهم اسمه ابن دثنة، فلقي أبا بكر وهو يريد الخروج من مكة، فقال: إلى أين أبا بكر؟ قال: مهاجر إلى الله ورسوله، فإن قومي قد فعلوا بكذا وكذا وكذا. فقال ابن الدثنة: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، ارجع وأنت في جواري. وكان من عادة العرب أن الرجل يجير من شاء، أي إنسان يجيره، بس بشرط يكون صاحب مكانة، ومن دخل في جواره فهو آمن، إلا أن يكون مطالبا بدم، إلا أن يكون مطالبا بدم. ولا يقبل الجوار من عليه دم. يعني لو أن رجلا ثارا بدم وذهب إلى سيد من سادات العرب أن يجيره يرفض، لأن قضية الدماء عندهم قضية مسلمة لا بد من القصاص أو الدية، وده كمان طبعا كان موجود قبل الإسلام. بخلاف هذا فمن حق أي رجل أن يجير من شاء، والجوار جاء الإسلام وأصله وأسسه. كانت قريش أو كان العرب أو لا يجير إلا الرجل، ولابد أن يكون من علية القوم، لكن المولى لا يعرف أن يجير ولا يجير أحد، والرجل الضعيف لا يجير أحد. فجاء الإسلام فجعل جميع المسلمين لحمة واحدة يجير أدناهم على أعلاهم. يعني لو أن شخص كان عبد وأسلم، لو جار أحدا فلا بد لكل مسلم أن يقبل جوار هذا، بس بشرط أن يكون ليس عليه دم ولا مطالب بقصاص أو إلى آخره. وزاد أيضا الإسلام، طبعا قلنا الأدنى يجير على الأعلى، زاد أيضا المرأة تجير من شاءت، سواء كان الرجل الذي أجارته أجارت رجلا أم أجارت امرأة. وفي قصة أم هانئ المشهورة لما أجارت رجلا وكان مشركا، فقال لها أخوها علي إني قاتله، المرأة لا تجير، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن أمي أي أخي يزعم أنه قاتل فلان وقد أجرته. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم هانئ قد أجرنا من أجرتي. فأصبح جوار المرأة أيضا في الإسلام مقبول. طبعا هذا الجوار كما قلنا يعني فيه حمية وحماية لمن قد يهضم حقه، ولكن طبعا ما تفكك المسلمين وذهاب أسر والقبائل إلى آخره، فطبعا ذاب هذا كله. وذلك نرى يا إخواني يعني أعظم مصيبة ابتليت بها الأمة هو التفتت الأسري، أو بمعنى تفتت الأصول. يعني الآن لو ذهبنا إلى أي شخص يرجع بأصل إلى من قد لا يعرف، يعني أصبحت الآن في البطاقة الشخصية الأسماء الثلاثية، فكان العرب يحتفظون بأصولهم، خياركم أو الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، فكانوا يحتفظون بهذه الأصول لأن هذه الأصول مهمة جدا جدا عند المسلمين وعند غير المسلمين أيضا. فهذه الأصول جاء الاستعمار وفتتها تفتيتا كليا، حتى أصبح الآن لا يميز بين من كان حرا ومن كان عبدا، بين من كان مولى وبين من كان من غير العرب أو عربي إلى آخره. فهذا التفتت أذاب الأمة، لأن طبعا الأصل العربي في الأصول أفضل، وذلك لما جعل الإسلام الخلافة لا تكون إلا من أصول في أصول عربية، بل ليس في كل الأصول، بل لابد من قريش. الخلافة في قريش ما بقي منهم إثناء، لازم يكون قرشي. طب الآن كيف نجيب هذا؟ من يعني الآن اختلطت الأنساب وانتسب لقريش ما لا ينتسب، وعندك الطرق الصوفية ممكن تجد من كل سبيل يجيب لك نسب موجود ويلزقه لكل من دخل في الطريقة ويلصقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك طبعا هذه يعني هذه من أعظم البلاء التي ابتليت بها الأمة. فقالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. قلنا بكرة لما أراد الخروج فابن الدثنة رده، فلما رده ودخل في جواري سلم من قريش، فابتنى مسجدا، والمقصود بالمسجد يعني مكان يصلي فيه، كل ما هو مكان للسجود سمي مسجد من السجود. فهذا المكان وضعه في فناء بيتي أي في الطريق للدخول، إيه مثل أمام الباب هكذا أمام البيت، حتى من أراد حتى يصلي فيه، فمن أراد أن يدخل لابد أن يمر بهذا الإيه المسجد، أو هذه اللي نسميها الآن في عرفنا زاوية، فكان يصلي فيها، فابتنى مسجدا بفناء داري، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، طبعا يقرأ في الصلوات الجهرية. فالعرب يعني كانت تعجب بسماع القرآن، لأن العرب كانت تفهم القرآن جيدا لما فيه من فصاحة وبلاغة، جاء بلسانهم وبلغتهم، وفيه من البيان وفيه من الإعجاز ما بهر الألباب، حتى أن كبراءهم لهم يعني المفروض الصناديد كانوا يتحيرون فيه. الوليد بن المغيرة لما استمع القرآن كاد أن يسلم، بل أوشك، حتى أن قريش جمعوا كبراءهم إن الوليد الرأس الكبير هيسقط. فذهب إليه أبو جهل وجماعة من المشركين وقال: بلغنا أن محمدا وعدك بشيء، هيدي لك فلوس وحاجة، وعدك بشيء، هيدي لك منصب مكان، وعدك بشيء، فإن أردت مالا، ده أبو جهل بيقول له كل قريش هتدي لك اللي انت عاوزه، منصب أنت الرأس الكبير ما شئت. فهنا أخذته الحمية، قال: إنكم تعلمون أني من أغناكم، ده أنا أكثركم مالا، أن كان ذا مال وبنين، إني من أعظمكم مكانا ومن أكثركم ولدا، وهو إلى آخره. فما زالوا به حتى كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالغ في عداوته. فكان يأتي الصبيان الأطفال والنساء ويسمعون للقرآن من أبي بكر الصديق لما كان في صوته من حلاوة. يعني لا اشترط أن يكون الصوت جميل، الصوت مثلا، لا، يعني في حلاوة بمعنى أنه في خشوع، أن من سمعه وهو يقرأ يتخشع فيؤثر فيه. فكان هذا يؤثر في النساء والأطفال جدا، حتى كانوا يعودون إلى هؤلاء الرجال، يعودون بقلوب خاشعة قريبة من الإسلام. فخافت قريش على نسائها وأبنائها، فبدأوا يحاولوا أن يردوا أبو بكر عما هو فيه فرفض. فجاء ابن الدثنة وأراد أبو بكر أن يرد إليه جواره. طبعا هنا بقى لما بيحصل إيه، إن في عدم اتفاق ما بين الجار والمجير، فعند ذلك بيتم الفسخ. فيقف عليه النساء أو نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كثير سريع الدمع، لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، يعني يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يبكي. وحقيقة الخشوع هذا بيزيد القرآن حلاوة، وبعض اللي بيتخشى بيبقى باين، لكن الخشوع اللي بيأتي من القلب، ان الانسان فعلا تجد متأثر به. اذكر اني مرة سمعت صليت خلف شخص، يعني ليس صوته بالمعنى، ولكن لما قرأ الحمد لله رب العالمين بكى. انا ما تملكت نفسي من شدة ما اخذ صوت قلبي، يعني قرأ بتخشع وخشوع، كان صادقا في كان من قلبي، وكاد كأني أرى أن قلبه يقطع وهو يقرأ الفاتحة فقط. فأفزع ذلك أشرف قريش من المشركين. طبعا ساق البخاري الحديث من أجل أن يبين أنه يجوز بناء أو ابتناء المسجد في الطرق أو في الأفنية أو في غيره، بشرط لا يسبب ضررا لأحد من المارة. قال البخاري: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاتي في بيته وصلاتي في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، وتصلي عليه، يعني عليه الملائكة، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ بحدث فيه. قول: باب الصلاة في مسجد السوق. أهل السوق في الغالب بيبنون لأنفسهم مسجدا. وأحيانا دلوقتي برضو في المواقف بيسمى إيه؟ بيبنوا إيه؟ موقف. ومسجد السوق ومسجد الموقف وهذه المساجد لها صفات خاصة. من هذه الصفات الإيه؟ السرعة. السرعة يعني لا يتأنون في أذان ولا في إقامة ولا في صلاة إلى آخره، فمتعهد عنها السرعة. ولذلك العلماء جعلوا لأحكام هذه المساجد لها أحكام خاصة، يعني ممكن منها تكرار الجماعة هذه الأشياء، لكن الأصل والأولى هو الصلاة في المسجد الجامع. الأولى والأصل الصلاة في مسجد الإيه؟ الجامع. فالصلاة في المسجد الجامع يضاعف عن الصلاة في هذه المساجد التي في السوق. لكن لا يعني هذا أنه لا يبنى مسجد، لا، يجوز بناء المساجد في السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، يعني زي مثلا غرفة في مكان معين وصلى فيها، فصلى بها، ودل هذا على الإيه؟ على الجواز اتخاذ أي مكان يتعهد عليه أنه إيه؟ مسجد أو مصلى. طبعا عند ضيق السبل، لكن الصلاة في المسجد الجامع أولى. قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري، قال حدثنا أبو معاوية وهو الضرير، عن الأعمش سليمان بن مهران، عن أبي صالح وهو سمان ذكوان، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاتي في سوقي 25 درجة. يبقى الصلاة في مسجد جامع أفضل من الصلاة في السوق أو الصلاة في البيت بكم؟ 25 درجة، يعني في نسبة طبعا كبيرة، درجة لا يعلمها إلا الله، لكن لا تبطل الصلاة في البيت ولا الصلاة في السوق. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، توضأ فأحسن، والمقصود بالإحسان هنا الإسباغ. ليس الإحسان أنك تكثر استعمال الماء أو تكثر الإنقاء كما يفعل البعض، المقصود بالإحسان هو إسباغ الوضوء، أن يتوضأ الوضوء الشرعي اللي الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله هنحاول في بعض المحاضرات إن إيه يعني نجعل هناك بيان تفصيلي لكيفية الوضوء المشروع بالأدلة، وكذلك كيفية الصلاة. الناس برى بعض كثير من الإخوة لا يعرف يصلي، وكلمة لا يعرف يصلي بقولها صراحة صادق، لأن الواحد متصور إن الصلاة دخل في الصف صلى وخلاص وانتهى وطلع من الصلاة ويبقى إيه اسمها صلاة ما ينفعش. فالصلاة لابد أن يعرف كل حركة بدليلها، يعني واحد مثلا كده كده مش عارف إيه، طيب أنا ليه رفعت إيدي كده أو ليه كده، أو كيف نزلت، كيف وضعت يدي، الوضع، وليه ما وضعتها كذا، بعض بينزل كده والبعض بيعمل كده مثلا. يعني في صور كثيرة، يعني أن الشخص ما بيستحضر كيفية الصلاة، لأن الصلاة ليست يا أخوانا كما قلنا حركات، لازم تستحضر وانت بتصلي كل لحظة كل حركة فيها بدليل المتابعة. يعني لك فيك الإخلاص ده، أنت من أول ما تقول الله أكبر بتستحضر أنك صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إن وضع يده في هذا المكان بالدليل فلان، حديث ابن عمر بيقول كذا، حديث أبو هريرة بيقول كذا، حديث مثلا ابن عمر أيضا أو أبو هريرة بيقول كذا، يعني ورد مثلا الضم هذا من حوالي 50 صحابية. إزاي الوضع، إزاي الكيفية، كيف استحضار هذا بقلبك، هو ده المتابعة. يعني لا يكفيك إنك نويت أنك تصلي، لأن شرط قبول العمل شرطين مهمين جدا، الإخلاص والإيه والمتابعة. طب يعني إيه المتابعة؟ إن أنا اتحطيت في الصف مع الناس، لأن البعض بيتحط كده زي الشوال موجود، إيه الراجل نزل ينزل معاه، طيلة يطلع معاه، مش ها خلاص وخلصنا وانتهت المشكلة، هذه ما هي صلاة. لابد يستحضر بقلبه كل حركة في الصلاة ودليلها. أحد الإخوة الأفاضل، وأنا ما أعرفش إيه اللي خلاني هذا، في أحيانا صدري بيبقى إيه ضيق مثلا كده، فممكن الأخ بيقعد يضجرني فأخش له في موضوع، وبعض الإخوة اللي بيضجرني توتة بتعالى عاوزك ايه اذكر لي يعني بعض الحديث في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وانا واثق ان من الحاضرين مش هيعرف، فبصي لي كده قلت له بس تقول لي الحديث، يعني تقول لي عن مين حديث صحيح، الكيفية قول لي، يعني حتى على الاقل 3-4 حركات كده طبعا هو بص لي وسكت وانا سبته ساكت بقى وايه وريحت نفسي، لان كما قلت لكم يعني قد تكون من هذه الاسباب. فالشاهد هنا ان مهم جدا، لان اذا لم تنصلح صلاتي فكيف؟ وبعدين عندنا مثلا في اشياء في الصلاة محرمة، في اشياء مكروهة، في اركان، في واجبات، في سنن وهكذا. فاذا يعني مهم جدا ان انا اعرف كيفية الصلاة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن، والإحسان هو الإسباغ والوصول إزاي، يعني كيف يتوضأ الوضوء الإيه الشرعي. ورد في هذا أحاديث كثيرة، طبعا لابد أن أعرف هذه الأحاديث وأجمعها وأصل بها إلى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى المسجد، وأتى المسجد يبقى توجه إلى الإيه إلى المسجد. ويريت يعني يستحب أيضا أن الأخ يحاول يبكر أو يعود نفسه على التبكير إلى المسجد، يعني يدخل حتى يعني مقابل الأذان، وكلما بكر كلما كان أفضل. فالتبكير هو يعني مثلا يصل المسجد والمؤذن بيأذن، هذا تبكير. لكن أنه يدخل بعد الإقامة أو مع الإقامة أو بعد الصلاة، طبعا هذا تقصير. وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة. كلمة لا يريد يعني معناها أنه خرج من مكانه الذي هو فيه للصلاة فقط. وفي رواية لا ينهزه، لا يحركه إلا الصلاة. يبقى إذن نوى الخروج إلى الصلاة. لم يخطو خطوة. والخطوة هي، حد يعرف الخطوة؟ ها؟ الخطوة ما هي؟ الخطوة ما معنى الخطوة؟ ها؟ يعني إيه؟ مو المشي خطوات، لكن عاوز الخطوة، إيه هي الخطوة؟ ها؟ هي المسافة بين القدمين. خطى خطوة، يبقى الخطوة انه رفع القدم هكذا وانزل القدم. المسافة القدمين ده سمى ايه؟ مسافة الايه؟ القدمين. شوف المسافة الصغيرة هذه. ولم يخطو خطوة الا، لان الواحد بيمشي، بيمشي ازاي؟ فالخطوة عبارة عن قدم بيحطها والقدم التاني هكذا، رفع دي وحط دي، يبقى المسافة بين الايه؟ القدمين هي الخطوة اللي موجودة، وده عبارة عن الايه؟ عن المشي. فلم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة. يعني المسافة الصغيرة دي اطلع بها ايه؟ شوف بقى المسافة، انت مشيت من المسجد الى البيت، شوف المسافة كم. إلا رفعه الله بها درجة، حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. يعني مازال في حسنات ومحو ايه، بس بشرط انه قصد الصلاة والاحتساب. لو واحد بيته بعيد بقى، أذكر من الشيء الطريف، أنا أول ما جيت فكان أقرب مسجد ليا كان ما بين مسجد القناطر ومسجد غزال، فأنا قلت أحسب الخطى اللي هي ما بين بيتي والمسجدين، قلت عشان أشوف إيه الأقرب. فقست الخطى ما بين مسجدي والقناطر، وجدت المسافة حوالي 1200 وكسور. وجيت يعني كسور يعني مثلا 1200 تقريبا، 20-22 في هذه الحدود يعني، وقصتها من بيتي لمسجد غزال، فوجدت انه زاد باربع خمس ست خطى. كان ده شيء عجيب يعني، مسافة قريبة جدا. فكنت طبعا ناوي ان انا اصلي في مسجد القناطر، فشاء الله لي ان انا كنت اجي اصلي في مسجد غزال. طبعا الافكار هذه بتراود الانسان وبيحتسب، لكن للأسف اخواننا مع مرور الوقت وكثرة المذكر وعدم الاحتساب الإنسان بينسى. لذلك دايما حاول تجعل قلبك رقيق، مش رقيق، رقيق من الرقة. يعني دايما تشجع القلب على احتساب الأجر، فعل الطاعات، على التفكير القربات أيهما أفضل. يعني قد تخير بين أمرين وبين فعلين، أيهما أفضل؟ أي الأمرين أفضل وأي الأمرين أقرب؟ هذا أم ذاك؟ فتختار الأعلى لا تختار الأدنى. وذلك العلماء بيعتبرون من اختار الأدنى خسيس الهمة. أنا مخير بين 10 حسنات وبين 12 حسنة، بين 10 حسنات وعشر حسنات ونصف، أخذ الأنهي العشرة ونصف. فتخيل بقى الإنسان بيحتسب الخطى والأجر إلى غيره. طيب بالنسبة للخطى للمساجد، أنا لو عندي مسجد جنبي سنة ومسجد بعيد سنة وكلاهما تقام فيه السنة، أيهما يلزمني، القريب ولا البعيد؟ في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة أو سلمة احتسبوا خطاكم بني سلم أو سلم، لأنهم أرادوا أن يكونوا قريب من المسجد، فكان هذا القرب هيجعل الكل يسكن قريب منين؟ من المسجد. فتباعدوا وتفرقوا في المدينة، وعظم التفرق، كلما كان أبعد كلما كان أفضل وأكثر ممشى، لأن كل ما بيمشي كل ما بيكون إيه؟ لكن لو كان تباعد المسافات وتباعد الخطى والاثنين متساويين في السنة ويؤدي إلى هجر المسجد الأقرب فهذا جفاء، لأن الأقرب إليك هو الأولى بإيه؟ بصلاتك إذا تساووا. لكن لو كان هناك المسجد البعيد فيه علة أفضل، فيه علة مثل كثرة العدد، تكثير السواد، أبطهم وأكثرهم سنة في بعض دروس العلم، يعني أي فائدة من الفوائد الشرعية، فهنا قول واحد كان الأبعد هو الإيه؟ هو الأولى. وبس بشرط أنه بقى لما يحتسب الخطى من الأبعد يخطو خطوة شوف كم له من خطوات. طيب بعض الناس المسافرين، واحد مثلا بيجي من المحمودية ده مثلا، أو بيجي من إدفينة، أو بيجي مثلا من رشيد، طيب ما العرضية بقى ما فيش فيها خطوات، العجل بيلف بسرعة وبيجيبه، ففضل الله يؤتي من الشيء. هذا السؤال سؤال أحد المشايخ، فقال يأخذ أجر الخطى بالضبط، يعني نفس الخطى، تخيل مثلا من بلاش المحمودية من إدفينة لغاية هنا هيلف اللفة الكبيرة دي وشوف كم خطوة، بس ده لو احتسب. لكن غالبا ما بيحتسبوش لأنه بينسى، يعني التذكير بقى أنه زي يحاول يضبط النية، لأنه تعرفين يا أخوانا والله الذي لا له غيره، في كثير من الطاعات لو احتسبناها مش عاوز منك حاجة، بس يحتسب بقلبك يعني أحيانا الواحد بيمشي مسافات ويعمل أشياء وقد تكون أشياء صعبة وهي طاعات. يعني تخيل مثلا لو أنك أعنت شخصا عنده مشكلة وأعنته وأنت مجبر أنك لازم تعينه، فاحتسبت أجر العون، احتسبته من قلب خالص كم لك عند الله، لكن بننسى والله الرجل ده طيب بساعده، الرجل ده مش عارف إيه كذا، فبتيجي الأمور إيه شيء اعتيادي طبيعي عادة لا تحسب طعم، إلا أن يتغمدك الله برحمة فيضيفها إلى حسناتك. لكن أصل أي عبادة لابد أن أنا أتوجه بقلبي، لابد أن أنا إيه أنا أصفيها. فمثلا لما إنسان يحتسب شوف كم الخطوات هذه من مكان إلى مكان من سفر، ده يضاف إلى هذا يا أخوانا لو أنه أراد فوق الصلاة، هو جاي يصلي طلب العلم، يعني جاي المسجد إنه يصلي ثم يطلب العلم، أي أنواع العلوم حتى لو حديث واحد لو آية واحدة، لو لأن البعض يعني وللأسف برضو هذا أصبح طلب العلم حشو تزغيط. أنتوا عارفين ذكر البط زمان مش كانوا يقعدوا يزغطوه يقعدوا يدوله مش عارف فيه زغطوا فيه زغطوا فيه، تلاقي زغط الذكر ويبقى ما شاء الله كبير كده، بس لو سبته يأكل لوحده يرضى يأكل لوحده؟ اسأل الحاجة في البيت هتقول لك ما يأكلش لوحده، يبدأ يخس خلاص وممكن يموت لأن اتعود الإيه التزغيط. فنفس القضية طلب العلم لما تفضل زغط زغط زغط سيبه لوحده يهلك ما يعرفش. فلو احتسب آية واحدة أو حديث واحد في طلب العلم أشوف الأجر، الملائكة تظله بأجنحتها، الخطى كان فيها من أجر، وأيضا الملائكة من فوق تظله، وده اسمه تشريف وتكريم. ويعني كما قال بعض أهل العلم، يعني نقل الإمام الحافظ اللالكائي في بعض أقوال أهل العلم أن هذا التشريف والتكريم رحمة، يعني الملائكة ما بترحم هذا الطالب إنه خرج من بيته مسافر متعب ما خرج إلا أنه يتعلم آية أو حديث مثلا، فتظله تشريفا وتكريما وهذا رحمة، ومن رحم الملائكة ترحمه بقى ومرحوم، فطبعا هذا سبيل إلى إيه؟ إلى الجنة. لذلك من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الإيه؟ إلى الجنة، بالإضافة إلى التشريف اللي هو موجود. طبعا للأسف ما فيش حد بيقعد إيه يغوص في هذه المعاني ويحتسب الخطى والأجر ويدور كده فيه إزاي يضيف. إحنا لو نظرنا لأخي التاجر، لو جبت واحد تاجر وعنده في الدكان بتاعه يعني ما يساوي بعشرين تلاتين جنيه، تلاقي بيبحث عن المكسب والخسارة، صح ولا صح؟ بيكسب دور والله انا بكسب، تقول له مثلا باكل الشاي ده موجود مثلا بيبيعه بجنيه وبريزه، ده باخده منك بجنيه، يقول لك لا لا ده هو مليونير باريسي، بعارف السعر، عارف المكسب، عارف الايه الخسارة. لكن المشكلة ان كثير من المسلمين لا يعرف الاجر، ولا يعرف الاحتساب، ولا يعرف القيمة، ولا يعرف كيف يتقرب الى الله عز وجل فيما اوتي من اجر وهو عظيم جدا. فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة، حط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه، حتى لو دخل المسجد وبكر شوية وقعد هو في صلاة يضاف إليه أجره ما لم يكن هناك رفث. دخل المسجد يهزر مع فلان، يعبس مع فلان، يعمل كذا، ثم دخل المسجد واحتسب الأجر عند الدخول، واحتسب أنه في صلاة، فهو في صلاة أن يأخذ أجر كأنه يصلي صلوات نفل وهو جالس في المسجد. وتصلي يعني أو يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. يضاف إلى هذا الأجر العظيم أن الملائكة تصلي عليه، وده صلاة الملائكة أيضا إيه؟ رحمة. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، هذا دعاء مستمر طالما هو في المسجد جالس. بعض الناس بيدخل المسجد كأنه في عقرب بيلدغه بيختنق، رغم ان المفروض افضل بقع على ظهر الارض للمسلم الايه المسجد. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل قلبه معلق مش مخنوق، معلق بالمسجد منذ أن خرج إلى أن يعود، ما لم يؤذي، مش قاعد في المسجد يأذي ويرفع صوته ويزعل ده ويعمل ده وسوي ده، وجالس في المسجد يأذي العباد أو يحدث. والحدث عام، قد يكون الحدث بمعنى خروج ريح، قد يكون الحدث بمعنى إحداث بدعة، قد يكون الحدث أي حدث يثير في المسجد فيعتبر ايه فقد هذا الاجر، وربما تحمل شيئا من الايه من الوزر. طبعا البخاري رحمه الله ساق هذا الحديث ليبين فضل المسجد الجامع، مسجد السنة، وفضل الصلاة فيها، وان كان هناك جواز لابتناء بعض الزوايا والمساجد لمن اراد اللي هو ايه السرعة، يعني لعلة ما، ولكن لا تأخذ حكم المسجد الايه الجامع اللي هو مسجد السنة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله يعني قريب مني مسجد تقام فيه السنة ومسجد أبعد تقام فيه السنة ولكن أثبت وأفضل وأكثر أفيد، يعني في من الفوائد العامة ما هو أفضل من هذا، فقال المسجد الأبعد أولى وأفضل كما قلنا للعلة التي ذكرناها آنفا. أقول قولي هذا وأستغفر لكم.